خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. من الأخلاق المذمومة التي حذر منها الشرع المن والأذى، والمن هو تعداد النعمة على المنعم عليه، فيقول له: ألا تذكر يوم كذا أعطيتك كذا وأحسنت إليك بكذا؟ والأذى كل ما يؤذي الشخص من القول أو الفعل أو التصرف، كالتعيير بالسؤال والحاجة. والله عز وجل حذر من هذا الخلق، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحذير أمته وأصحابه من هذا الخلق. جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وجاء أيضا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. تذكر يا رعاك الله أن المن يستجلب غضب الله سبحانه وتعالى، ويستحق المان الطرد من رحمة الله عز وجل، وهو يوغر الصدور ويحبط الأعمال وينقص الأجر وقد يذهبه بالكلية. فإياك إياك أن تكون منانا، فإن المن صفة البخلاء، بل الواجب على المؤمن إذا أعطى أو تصدق ألا يمن ولا يؤذي، وأن يكون كريم الأخلاق طيب النفس، يعطي إخوانه ويتصدق ويحسن إليهم. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.